بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النفقات: وأما الأصول والفروع فلا يشترط غير الشرطين الأولين، وعليه نفقة مماليكه من الآدميين والبهائم، وأن يقوم بكفايتهم ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. باب الجنايات على النفوس. القتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة القريب. تقدم لنا أن النفقة لها، ذكر العلماء رحمه الله، لها أربعة شروط: غنى المنفق، فقر المنفق عليه، كون المنفق وارثا، والشرط الثالث الرابع اتفاق الدين. قال: وأما الأصول والفروع فلا يشترط غير الشرطين الأولين، وهما فقر المنفق عليه وغنى المنفق، بمعنى أنه لا يشترط كون المنفق وارثا للمنفق عليه، لا يشترط الأصول والفروع. طيب، فقيل الأصول والفروع لا يشترط غير الشرطين الأولين اللذين هما فقر المنفق، المنفق عليه، وغنى غنى من؟ المنفق. فلا يشترط أن يكون المنفق وارثا المنفق عليه. لماذا؟ فمثلا هل يجب على الجد أن ينفق على ابن ابنه ولا لا؟ وغير وارث يجب ولا لا؟ يجب. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله قاعدة في هذا الباب، قالوا: من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. فأنت إذا كان لك ابن ولابنك ابن تجب عليك نفقة الابن وابن الابن، لأن نفقة ابن الابن واجبة على الابن، ونفقتك واجبة على، ونفقة الابن واجبة عليك. فمن وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. لو كان لك ابن متزوج يجب عليك أن تنفق عليه وأن تنفق على زوجته، لأن إنفاق الزوج على الزوجة واجب، وإنفاقك على الابن الذي هو الزوج واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، يقول: وعليه نفقة مماليكه، يعني ما يملكه من الآدميين والبهائم. وسبق أن أسباب النفقة ثلاثة: القرابة والزوجية والملك. قال: وأن يقوم بكفايتهم، يعني مماليك، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. ثم قال رحمه الله: باب الجنايات على النفوس. الجنايات جمع جناية، الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هي التعدي على النفس أو المال أو العرض. جناية، التعدي على النفس أو المال أو العرض، هذا في اللغة. فالتعدي على النفس بقتل أو ضرب أو ما أشبه ذلك، التعدي على المال بغصب أو سرقة، والتعدي على العرض بقذف أو زنا أو لواط. إذن الجناية في اللغة تشمل التعدي على النفس والتعدي على المال والتعدي على العرض. وأما في الشرع، جناية في الشرع، فخصها العلماء رحمه الله بالتعدي على النفس، فقالوا: الجناية في الاصطلاح التعدي على النفس بما يوجب قصاصا أو مالا، ما يوجب قصاصا أو مالا. فالذي يوجب قصاصا هو العمد، والذي يوجب مالا هو شبه العمد والخطأ. إذن التعدي على النفس وما دونها، التعدي على النفس وما دونها بما يوجب قصاصا أو مالا. وأخرجوا التعدي على المال، أخرجوا التعدي على المال لأنه إما يكون غصبا أو سرقة، وأخرجوا التعدي على العرض لأنه إما يكون زنا أو لواطا أو قذفا، وخصوها بأحكام وأبواب معروفة. طيب، يقول: باب الجنايات على النفوس. النفوس جمع نفس، جمع نفس، والمراد النفوس هنا النفوس المحترمة المعصومة. فالأحكام التي ذكرها الفقهاء جناية عن النفوس التي توجب الضمان أو المال فيما إذا كانت النفس محترمة، محترمة معصومة، وهي أو المعصوم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قال القتل ثلاثة أقسام. القتل، القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، ثلاثة أقسام. ما الذي دل على أنها ثلاثة، أنها أنه أن القتل ثلاثة أقسام؟ نقول التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء بمعنى أن العلماء تتبعوا النصوص فوجدوا أنها ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا خطأ. وقال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا العمد. وأما شبه العمد ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا 100 من الإبل في بطونها أولادها. هذا أشار إلى إيش؟ شبه العمد. وكذلك في حديث أو في قصة الجاريتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، هذا أيضا قتل شبه العمد. يقول أحدها يعني أحد الأقسام العمد العدوان، العمد العدوان، فقوله العمد خرج به شبه العمد والخطأ. وقوله العدوان، العدوان خرج به العمد غير العدوان، وذلك فيما إذا كانت النفس مهدرة، يعني النفس غير معصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه من فارق الجماعة. فقتل الثيب الزاني عمد لكنه حق، إذن يخرج بقوله العدوان، العدوان ما إذا كان القتل بحق كقتل الثيب الزاني وقتل القاتل قصاصا وقتل المرتد، قتل المرتد. نعم. قل عمد العدوان وهو أي العمد العدوان أن يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا. قالوا أن يقصد، يقصد خرج بذلك ما إذا لم يكن ثمة قصد، هذا خطأ. الجاني المجني وطيب. وقولوا أن يقصد خرج به أيضا عمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون فلا يوصف بأنه عمد ولا يترتب عليه أحكام العمد لأن الصبي والمجنون ليس منهما قصد. يقول الجاني المجني عليه المعصوم، معصوم خرج به ما لو كان المقتول غير معصوم. يقول بجناية تقتل غالبا، تقتل غالبا خرج به ما إذا قصده بجناية لا تقتل غالبا ومات فهذا شبه عمد. إذن خرج بقوله أن يقصد الخطأ، وبقوله بجناية لا تقتل غالبا ما إذا كانت الجناية بجناية تقتل غالبا خرج به إذا كانت الجناية لا تقتل غالبا فهذا شبه شبه عمد. إذن العمد له ركنان، ركنان القصد وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا، فإن لم يكن قصد والآلة تقتل غالبا فهو خطأ. وإن كان قصد والآلة لا تقتل غالبا فهو شبه عمد، فهو شبه عمد. فمثلا قتله طعنه بسكين، طعنه بسكين في بطنه عمد، عمد. طيب تقتل غالبا هذا عمد. طيب ضربه بعصا على رأسه حسب العصا، نعم. طيب ضربه بصوت على ظهره، نعم، حصل بينه وبين نزاع فضربه بصوت على ظهره ومات، هذا شبه عمد لأن يعني في قصد لكن الآلة لا تقتل. طيب غرزه بإبرة ينظر، لا في التفصيل قالوا إن كانت في مقتل كما لو غرزه بها في الفؤاد قلب دخل واصطف القلب في هذا الحال عمد، وإن كانت في غير مقتل فهو يصيب عمد. طيب غرزه بإبرة مسمومة عمد تقتل غير. طيب قال رحمه الله في العمد قال فيخير أولياء المقتول، يخير أولياء المقتول بين قتله إن كان مكافئا له في الإسلام والحرية وبين أخذ الدية وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى. طيب فيخير أولياء المقتول، ما الدليل على أن الخيارة لأولياء المقتول؟ نقول الدليل على ذلك من القرآن والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قوله كتب عليكم القصاص في القتلى ثم قال فمن عفي. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقات، إما أن يودى وإما أن يقات. إذن الخيرة في قتل العمد الخيرة للأولياء، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجانا وإن شاءوا صالحوا على أكثر من الدية. فالواقع أن الأولياء يخيرون بين أمور أربعة أمور، بين القصاص والدية والعفو مجانا والمصالحة على أكثر من الدية. مصالحة على أكثر من الدية، لهم أن يصالحوا على أكثر من الدية. لكن الثلاثة الأمور الأولى وهي القتل والعفو إلى الدية والعفو مجانا متفق عليها بالإجماع. الذي حصل فيه خلاف هو المصالحة على أكثر من الدية، على أكثر من الدية كما سيأتي. فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله ينكر، يعني يقول لا يجوز، ينكر المصالحة على أكثر من الدية ويقول إن الشارع قدر الدية بمقدار والمصالحة عليها مخالفة لما قدره الشارع، والمقادير الشرعية يجب إيش؟ يجب التمشي عليها. طيب أيما أولى، القصاص أو العفو للدية أو العفو مجانا؟ نقول ينظر المصلحة، ينظر إلى المصلحة، فقد تكون المصلحة في القصاص كما لو كان القاتل شريرا معروفا بالشر والفساد، وقد تكون المصلحة في العفو، في العفو إلى الدية كما لو كان المقتول له ذرية أولاد فقراء جدا، فقراء جدا ولا وليس عندهم من ينفق عليهم، فيختار الأولياء مثلا العفو لمصلحة من؟ لمصلحة هؤلاء الفقراء. وقد يكون العفو مجانا هو الأولى، هو الأولى كما لو كان الميت له ورثة أغنياء وهذا الرجل يعني الذي قتل تاب إلى الله عز وجل وأناب ورأوا من المصلحة ومن تشجيعه على توبة العفو فعفوا. ولهذا قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح. فليس العفو أقول دائما هو الأفضل، بل العفو إن كان فيه إصلاح فهو الأفضل، وإن لم يكن فيه إصلاح فالقصاص هو الأفضل. فكون بعض الناس يظن أن العفو دائما أفضل، لا هذا خطأ، يكون العفو أفضل إذا كان فيه إصلاح، فإن لم يكن فيه إصلاح فليس بأفضل. يقول إن كان مكافئا له في الإسلام، الإسلام بأن لا يكون يعني القصاص بأن لا يكون القاتل أعلى من المقتول، يكون مثله أو دونه. فأما إذا كان القاتل أعلى من المقتول فلا قصاص، فلو قتل مسلم كافرا لا يقتص منه، لا يقتل قصاصا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر في حديث علي. طيب ولو كان العكس كافر قتل مسلما أو مسلم قتل مسلما يقتص. إذن إن كان مكافئا في الإسلام المراد بالمكافأة أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول، فإن كان القاتل أعلى من المقتول فلا قصاص، بل يكون القصاص متى؟ إذا كان القاتل مماثلا له في الإسلام مساويا له في الدين أو دونه. فإن كان دونه كما لو قتل كافر مسلما يقتص أو قتل مسلم مسلما يقتص. أما الكافر أما المسلم إذا قتل الكافر فلا يقتل قصاصا، نعم يقتل تعزيرا شيء آخر، التعزير بابه واسع، لكن نقتله على أنه قصاص لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. طيب والحرية يعني أن يكون مساويا له في الحرية، بأن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الحرية، وعليه فلا يقتل الحر بالعبد، يقتل الحر بالعبد، لكن العبد يقتل بالحر والحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، لكن إذا كان حرا فإنه لا يقتل بعبد. ودليل ذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد. والمسألة فيها خلاف، فقال بعض العلماء إن الحر يقتل بالعبد، في حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدعناه، رواه الخمسة. وهذا الحديث يدل على أن السيد إذا قتل عبده يقتل به وهو الصحيح، لأن عندنا عمومات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، وهذه نفس وهذه نفس، واضح؟ طيب قل حديث سمرة قال مكافئ له في الإسلام والحرية وبين أخذ الدية وهي مئة بعير، الدية مئة بعير للذكر للذكر ونصفها للأنثى، وهذا من المواضع التي تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر. طيب في موضع آخر الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، العطية إذا أعطى أولاده يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذه الدية والميراث والعطية ثلاثة، شهادة شهادة آية الدين صح، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أليست شهادة المرأتين بشهادة الرجل لما سئل عن نقصان عقلها. طيب هذه أربعة. الخامس العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات، خمسة بقي الصلاة، الصلاة كيف؟ نعم أن أكثر الحيض 15 يوما، فلو أطبق عليها الدم تدع الصلاة 15 يوما وهذه نصف الشهر. طيب بقي العتق، العتق من حيث الثواب لا من حيث الجزاء، العتق فعتق الذكر يكون من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن اعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. قد يصدمه أمدا شخص قال أريد أن أقتله، لكن غالبا الغالب في حالة السيارة أنها شبه عمد أو خطأ في الغالب، ومع ذلك قد يكون عمد، قد يكون عمد حسب الحال، قد يختلف. شخص مثلا أمامه رجل عدو له فوطئه في السيارة هذا عمد، لكن مثلا ما يحدث في الطرقات فالغالب أنه خطأ أو شبه. نعم الصحيح، الصحيح الجواز وهو اللي عليها العمل. ها اي مشكلة؟ لا شوف، في مثل هذه، في مثل هذا الامر حتى لو قلنا بالجواز ينبغي لولي الامر ان يتدخل حقيقه، ينبغي لولي الامر ان يتدخل ويقال تريد الديه 100 بعير والا فلا شيء. نعم لو كانت المساله مثلا يطلب، يعني يطلب زائدا عن الديه 3 ديات 4 ديات صح 5 ديات، وذلك في وقت معاوية هدبة بن خشرم إلى 7 ديات، إلى 7 ديات، لكن المبالغة 25 مليون. ها نعم نقول هنا يعني ينبغي في الواقع التدخل، الأصل جواز. نعم أصل جواز، يدخلون تبرع صرف متاجر تعجيز. ها بعضهم تعجيز، ايش تعجيز؟ اي هذا شبعا عندنا قصد والآلة تقدم، اذا توفر الامران عمد، اختل احدهما فان كان القصد فهو خطا، وان كانت الآلة فهي شبعا، يعني حصل بينه وبين شخص مثلا مضاربة نحو ذلك، فضربه يعني بعصا، طيب بمفك يخرب هرب منه، عمد ولا شبع؟ شبع مفك، أي عادي ترى مربع. تقول أبو ناصر ها عمد؟ نعم. ما نتعدى ما أي هذا أكيد القصة المسألة فيها ملابسة ملاكم، حتى ولو ملاكم ما تقتل الضرب على الوجه يدوخ يعني، لكن مسألة قتل قضية يمكن فيها ملابسة. نعم الحمد لله، أيه لك ظهر من التوبة. أما إذا تظاهر، في فرق بين ظهر وتظاهر، إذا ظهر لا بأس، إذا تظاهر لا، يعني لم إذا علمنا أنه مثلا قتل شخص ثم تظاهر بالتوبة لما عفي عنه عاد، في مثل هذا لا ينفع تظاهره أقول لنفسه. أي هذا مثل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، تعرف فلما أدركه الغرق. أي فرعون، هذا مثل إيمان فرعون ينفع. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ينفع. يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، شهد لنا هذا قاتل يقتل، يعني يقتل أصل، حتى لو أظهر التوبة، لو تيقن 100% أنه تائب حق للأولياء، يعني قصد بس مسألة هل الأولى هذا أو هذا، إذا عفوا بناء على أنه تائب، يعني هو أظهر التوبة وقال خلاص وتبين أنه خلاص، إذا عفوا خلاص سقط القصص. إذا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه، مستعير، والمستعير لا ضمان عليه إلا أمين، لا ضمان عليه لو تعدى تفرط. أمين لا ضمان. أما إذا تعدى أو فرط حسب من تعدى وتفرط فإنه يضمن. هين يضمن للآخر. هنا ضمانان، العين التي بيده لا ضمان عليه فيها، والعين التي الأخرى عليه الضمان. ما يمكن أن ينضمن صاحب سيارة لا تزر وازرة وزر أخرى. أي هذا هو يضمن إيه؟ لكن قد مثلا يضمن مثل المروي يقول أنت عليك نسبة من الخطأ وضمنه، أو حصل بينه وبين يعني أفرض أنه حكم بالضمان، ولكن الرجل لم يتعدى ولم يفرط. صحيح يعني تضمين الغير، تضمينه للغير فرع عن كونه لم يتعدى ولم يفرط، إذن ما يمكن. لكن لو قدر مثلا أن التقدير المرور قال عليك نسبة من الضمان نضع النسبة، فهذا يضمن. لو قد أنه ضمن ما أتلفه للغير فالمالك ليس على شيء، يعني بالنسبة للغير ليس على المالك ضمان مطلقا. هاي أجهزة هي ضمان، هذا ميسر ما يجوز. إذا كانت تختلف القيمة ما يجوز. يعني أنا إذا اشتريت السلعة، السلعة التي فيها ضمان تزيد، أليس كذلك؟ تزيد، هي بمئة بدون ضمان، 150 بضمان، على 50 الزائدة هذه، 50 زائدة ما يصير، لأني قد تتلف السلعة عندي فأكون غانما لأني أصلحتها، وقد لا تتلف فأكون غارما لأني خسرت 50 بدون فائدة. لكن ضمان إذا ها شو؟ أي بشرط إنه ما تزيد القيمة حتى على الصيانة. نفس الشركة لا لا، في نفس شركات نفس القيمة مضمونة. أي المهم إذا تضمن الضمان هذا زيادة عن القيمة، يعني مثل بمعنى أن السلعة هذه بنفس المواصفات تباع بمئة وذا يبيع ب 120 على النظام، هذا ما يصير. لا اذا كانت القيمه واحده ما في اشكال. طيب اذا اشتريت من الاخر قد تتلف عندك السلعه تكون غانما، تكون ما دفعته زياده غانم، وقد لا تتلف فتكون غارب، تقول أنا خسرت 50 ريال ولا ما خربت أبد، وهذا اللي شرى ما ضمنت ممكن ما تتلف. فالضمان إن تعلق بالصنعة، شيء بالصنعة تعلق بالصنعة، هذا أصلا ملزم بإصلاحه شرعا. أي تعلق أصلا يلزم شرعا، حتى اللي بدون ضمان يقول خربانة من الأصل. أما إذا كانت تلف بسبب الاستعمال هذا ما عليه ضمان. يعني إذا اشتريت منك طاحونة مثلا، طاحونة لما شغل طاحونة ما اشتغلت أو اشتغلت وخربت، استعمال معتاد، هذا يلزم شرعا بالرد حتى لو حوكم. هنا نقول بالجواز يعني بالجواز والإثم عليه، الإثم على عندي. لكن أنا شوف في السلع الآن موجودة نفس القيمة، في هذه ضمان وهذه ما فيها ضمان. لكن مسألة الضمان يعني زيادة الثمن من أجل الضمان في الواقع أنه من الميسر. يعني مثلا اشتريت هذه السلعة بألف ريال بدون ضمان، وأنت اشتريتها بألف ومئتين بضمان، ربما تخرب تفشل السلعة فترجع فتكون إيش غانم، كل ما خربت ذهبت وأصلحتها، وربما تبقى عندك إيش بدون خراب فتكون إيش غارما قدمت 50. المهم لما قلت مسألة الضمان ما يصير، ومسألة كونها معيبة وما معيبة هذا أصلا العيب، البائع ملزم شرعا بالرد. لا إذا كنت نقول يجوز تدفع دفعا للضرر فقط. الوكيل يجب أن يتخلق بالأخلاق. كان الإنسان الأصل صاحب المحل أو صاحب الدكان يعني أخلاقه ومعاملته سيئة، ليس أقول أن نثق عليه. نصف التجارة معاملة. بعض الناس يعني من حين تمر به غصب تشتري، وهم غصب لكن عنده أسلوب بإقناع وتعال وتفضل وكذا وكذا وكذا وكذا حتى ما تخرج لا تشتري وأنت لا تريد أصلا. من عندهم فن، هذا اسمه فن. ها فن البيع الشرعي، اسمها هذه ترويج البيع. اي فن التسويق. هنا لا بأس اذا كنت تخشى ضرر تذهب، لكن من احنا كلامنا يعني علمي نقول الضمان اصل الضمان هذا لا يجوز لانه ميسر في الواقع. ومسألة يقول اذا كان به عيب نقول اذا كان عيب اصل البائع ملزم بالرد شرعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.